ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله إِنَّ قال رب أرجعني

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون لتنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إني ملك إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Oh, فلما جاء سليمان قال أتمدونني Thank you. قال أتدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم. ما تقول ما سبحان من أعطاه الله يتغلى عليك كمان وكمان. فلما جاء سليمان قال فلنتم بجديتكم تفرحون بلنتم بجديتكم تفرحون ارجع إليهم يا عيني يا عيني يا عيني ارجع إليهم بلنتم بجديتكم تفرحون ارجع إليهم بلنتم بجديتكم تفرحون ارجع إليهم بلنتم بجديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها Thank you. وَبَقَى